انتخبت الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى 13 انتخابا عاليا المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تعبيرا عن الإرادة والأمنية الإجماعية لجميع نواب مجلس الشعب الأعلى وأساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب في البلاد كلها، أعلن مجلس الشعب الأعلى بمهابة في الداخل والخارج انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يدفع أجلة قضية جوتي الثورية إلى طريق النصر المستقيم بكفاءته السياسية الفارعة وتطبيقه الثوري الجليل، بحيث يظهر جبروت جمهوريتنا ألا وهي تراث ثمين خلف عليه الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، بما يجدر بدولة فكرية سياسية قوية، دولة عسكرية قوية قاهرة بصورة أكثر، رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهوريتنا. إن انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يجدو حدثا تاريخيا في توطيد وتطوير جمهوريتنا إلى دولة الزعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الخالدة، وإطلاق العنان لكرامة الوطن والأمة والقدرة الوطنية على الملأ، ومواصلة وإكمال قضية جوتي الثورية التي استهلت في بكتو حتى النهاية. كما إنه يكون تعبيرا عن فائق الاحترام الحار وثقة المطلقة لجميع أساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب إزاء المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يقود الثورة الكورية إلى طريق النصر تحت راية الجمسونجية الجمسونجية العظيمة، وكذلك تعبيرا عن إيمانهم الأكيد وإرادتهم الثابتة لتعجيل النصر النهائي لقضية الاشتراكية تحت قيادته.